نعم. أحسن الله إليكم. باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الثاني خروج. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر نواقض الوضوء، قال: وهي ثمانية، والثمانية استقراء من النصوص. قال: أحدها الخارج من السبيلين، فكل ما كان خارجا من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء. وقلنا ومر معنا أن الفقهاء تجوزون في السبيلين في هذا الباب، فيجعلون مخرج البول ومخرج الولد ومخرج الغائط كلها يسمى سبيلا. قال: قليلا أو كثيرا، إذن كل شيء يخرج من السبيلين يكون ناقض الوضوء ولو رطوبات المرأة. قال: قليلا أو كثيرا، لا يفرق بين قليله وكثيره ولو نقطة. قال: طاهرا أو نجسا، سواء كان طاهرا كالمني مثلا أو الولد أو الريح أيضا، فإن الريح ليست نجسة ولا تنجس الثوب، فكل ذلك يكون ناقضا للوضوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: لا وضوء إلا من حدث أو ريح، فدل ذلك على وجوب الوضوء من جميعها. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم. الناقض الثاني من نواقض الوضوء قال: خروج النجاسة من بقية البدن، والنجاسات التي تخرج من بدن الآدمي هي البول والغائط والدم والقيء. البول والغائط والدم والقيء. فأما البول والغائط فإن خرج من غير المخرج المعتاد، كما لو أن المرأة قد جرح في بطنه فأصبح يخرج منه، أو عملت له قسطرة ونحو ذلك، فيقولون إن خروج هذا البول يكون ناقضا مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا بقصد منه أو من غير قصد، إلا في حالة واحدة مستثناة، وهو إذا كان بمثابة الحدث الدائم. فإن من كان حدثه دائما فقد خفف عنه في أمور، منها نجاسة المحل، ومنها عدم نقض الوضوء في وقته، وإنما يلزم الوضوء لكل صلاة من الصلوات التي بعدها، ومنها أنه لا يلزم الاستنجاء والاستجمار في الوقت، بدليل أن حملة رضي الله عنها كانت تصلي وتحتها طست فيه أثر الحمرة الكدرة والصفرة والحمرة من الدم الذي يخرج منها، فدل على العفو عنها من هذه الأمور الثلاثة جميعا. نعم. قال: إن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما وهو الدم والقي، وما في معنى الدم والقي كالصديد، لأن الصديد يختلف عن الدم، فالصديد يكون لونه أبيض لا أحمر أو أصفر، وأما الدم فإنه يكون أحمر. قال: نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يقولون إن القيء إذا كان قليلا فإنه لا ينقض، وإن كان كثيرا فإنه ينقض. ودليل أن القيء ينقض الوضوء ما جاء من حديث أبي الدرداء وثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وعندنا قاعدة أن ترتيب الحكم على وصف بالفاء يفيد من باب الإيماء أن هذا الوصف علة له، وإلا كان ذكره لغوا وكلام الشارع منزه عن ذلك، فدل ذلك على أن علة الوضوء في هذا الموضع إنما هو بسبب القيء، فمن قاء فإنه يجب عليه الوضوء، والدم كذلك يجب فيه الوضوء لأنه نجس بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على نجاسة الدم الإمام أحمد وابن المنذر وابن حزم وغيرهم، كلهم حكوا الإجماع على أن الدم نجس، ولكن لا ينقض من الدم إلا ما كان كثيرا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الخبر المشهور: إنما ينجس من ذلك أو ينقض من ذلك ما فحش في نفسك، فدل على أن ما كان دون ذلك مما لا يفحش في النفس فإنه لا ينقض، والقيء يلحق به، فلا بد أن يكون كثيرا لكي ينقض. وبعض أهل العلم حد القيء الذي ينقض كما ذكر المصنف بأنه كالدم، بما يفحش في نفس كل امرئ بحسبه. وقال بعض الفقهاء من المتأخرين أن القيء الذي ينقض هو ما لم يكن قلسا أو قلسا، وهما وجهان لغويان صحيحان، القلس والقلس. قالوا: والقلس هو ملء الفم من القيء، فإن زاد عن ذلك فإنه يكون ناقضا، وإن نقص فلا يكون ناقضا. ودليلهم على ذلك قالوا: لأن العربة تفرق بين القيء والقلس، والذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو القيء، وهو ما زاد عن ملء الفم، فما نقص عنه فلا يكون ناقضا حين ذاك. والمصنف مشى على أن العبرة بحسب كل امرئ أي بعرفه. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو زوال العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهل، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام فإنه يجب عليه الوضوء. وزوال العقل في معنى النوم، وزوال العقل قد يكون بالجنون، وقد يكون بالسكر، وقد يكون بالإغماء، وقد يكون بالنوم. هذه هي أسباب زوال العقل الأربع. فكل من زال عقله بواحد من هذه الأمور الأربع فإنه ولو كان زوالا كليا أو جزئيا، حتى لو كان يدري من بجانبه، فإنه ينتقض وضوءه، إلا صورة مستثناة واحدة وهي المتعلقة بقليل النوم اللي سنتكلم عنه بعد قليل. لذلك قال: بإغماء أو نوم أو جنون أو غير ذلك من الأمور كالسكر وغيره. قال: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم. يستثنى من النوم الذي لا ينقض الوضوء النوم اليسير، ودليل أنه أن النوم اليسير لا ينقض ما ثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه كما في الصحيح في المسجد، فكانت تخفق رؤوسهم وهم في المسجد، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم العشاء ولم يؤمروا بإعادة الوضوء، فدل على أن النوم اليسير ليس ناقضا للوضوء. وضابط اليسير عرفا المرد فيه للعرف، لكن الناس يختلفون فيه في العرف الحقيقة، ولذلك بل إن الشخص الواحد أحيانا لا يستطيع أن يضبط عرفه في ذلك، حتى إني قد مر علي أن رجلا وأعرفه نام 24 ساعة، ثم بعد 24 ساعة قام قال: ظننت أني لم أنم إلا دقيقة واحدة. فبعض الناس قد لا يحس بنفسه، ولذلك انضباطه بالعرف لكل شخص بحسبه ليس بالدقيق، ولذلك فإن الأولى ضبطه بالأوصاف الظاهرة، وهذا معنى قول المصنف: يسيرا عرفا من جالس أو قائم. فلو كان المرء نائما حال جلوسه أو حال قيامه ما لم يكن معتمدا في جلوسه أو مستندا، لأن المعتمد والمستند قد ينام بل قد يموت، فإن سليمان عليه السلام مات وهو معتمد على عصا، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فدل على أن النائم قد يكون نائما متمكنا من نومه إذا كان معتمدا أي على عصا أو مستندا إلى جدار. فالمقصود بالجالس أي الجالس غير المعتمد والمستند، والقائم أي القائم وفي معناها الراكع. فمن نام في هاتين الحالتين فإنه لا ينتقض وضوءه، ولو رأى في نومه هذا رؤيا لا ينتقض. ليست العبرة بالرؤيا، وإنما العبرة بالحال الجلوس، هذا هو الأقرب والأسهل في ضبط النوم الناقض من غيره، وهو الأولى من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصلة بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. قال: الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج، ودليل ذلك ما ثبت من حديث أم حبيبة وبصرة وغيرهم رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه، وهذا لفظ أم حبيبة، فليتوضأ، فيشمل ذلك القبل والدبر معا. إذن قول المصنف مسه بيده أي مس فرجه بيده لا ظفره، أي أن المس بالظفر لا عبرة به، لأن هذا في حكم المنفصل، لأن عندنا قاعدة أن ما ينفصل في الحياة له حكم المنفصل، فالظفر والشعر ومثله الأظافر الأظلاف الرجلين هذا له حكم المنفصل لأنها تنفصل في الحياة، وبناء على ذلك فإن مسها من المرأة لا ينقض الوضوء، ومسه العورة به لا ينقض الوضوء وكذلك، ولها نظائر كثيرة في الفقه. يقول: فرج الآدمي المتصل بلا حائل. الفرج يشمل القبل والدبر معا، وذلك أكده بعد ذلك فقال: أو حلقة دبره، لأن ذلك دليل حديث أم حبيبة لفظها أنها قالت: من مس فرجه فليتوضأ. قوله بلا حائل، إذ لو كان هناك حائل كقطعة قماش وغيرها فإنه لا يكون هذا الفعل ناقضا. قال: لا مس الخصيتين، فمس البيضتين لا يكون ناقضا للوضوء، لأن الحديث إنما ورد بالذكر فقط خاصة، والفرج يشمل المقصود به الدبر، قال ولا مس الفرج البائن أي المقطوع. والمس الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون بالكف وليس المقصود به الذراع، وإنما يكون بالكف. ولا فرق بين باطن الكف وظاهرها، سواء كان المس بالظاهر أو بالباطن فإنه يحصل به النقض. ولا فرق كذلك بين القصد وعدمه، ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في المسلمين أن يصلي بهم، فأراد أن يعدل إزاره فأخطأ فمس ذكره فقال على رسلكم، ثم رجع فذهب فتوضأ ثم رجع إليهم. نستفيد من هذا الأثر أنه رضي الله عنه توضأ من مس الذكر، وكان ذلك بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم، فدل على ظهور هذا الحكم عندهم وأنه مستقر عندهم، ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أن حديث طلق كان متقدما. الأمر الثاني أن مسه لذكره كان من غير قصد، فدل على أنه لا يشترط القصد في مس الذكر. نعم نعم أتسأل. نعم. وأما مس فرج غيره فإنه يكون ناقضا ولو كان صبيا صغيرا، وبذلك فإن المرأة إذا مست فرج وليدها لكي توضئه أو لتقوم بتنظيفه فإن ذلك ينقض وضوءها ويكون ذلك حدثا لها، بشرط أن يكون بدون حائل، فإن كان بحائل فلا. طبعا هنا قول المصنف حلقة الدبر يفيدنا بأن الصفحتين التي ذكرنا يجب مسحهما في الاستنجاء والإليتين مسهما لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء فقط حلقة الدبر مسها. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون السبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. نعم. يقول الخامس لمس بشرة الذكر والأنثى، لمس بشرة الذكر الأنثى ولمس بشرة الأنثى الذكر. يقول ربنا جل وعلا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فبين الله جل وعلا أن لمس النساء من نواقض الوضوء، وقد جاءت قراءتان أو لامستم أو لمستم، فدلنا ذلك على المفارقة بينهما، وإعمال المعنيين أولى من إهمال أحدهما، وكلما زاد المبنى كلما زاد المعنى، فاللمس يختلف عن الملامسة، فبزيادة الميم معناه الجماع والوقاع، وأما اللمس فإنه يكون باليد. ودلنا ذلك على أن لمس الرجل للمرأة يكون ناقضا، لأنه مظنة للشهوة، مظنة لنزول شيء منه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل بعض نساء، كما روين ذلك عند أبي داود من حديث عائشة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. فجمعا بين ذلك وغيره من النصوص، فإن الفقهاء يقولون إن الذي ينقض الوضوء هو لمس المرأة بلا حائل طبعا، بشرط أن يكون لمسا بشهوة، فإن كان من غير شهوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أملك الناس لإربه، فإنه لا يكون ناقضا. إذن فقول المصنف لمس بشرة الذكر الأنثى والأنثى للذكر، يعني العبرة باللامس هو الذي ينتقض وضوءه دون الملموس. قال لشهوة، هذا قيد لا بد منه، لأن الحكم هنا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، فلا بد أن يقوي هذه المظنة وجود شيء وهو الشهوة، ولذلك نحن نقضنا حكم اللامس دون الملموس. قال من غير حائل، لأن لا يصدق اللمس إلا بذلك، بأن لا يكون هناك حامل، بأن لا يكون هناك حائل. قال ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لأن العبرة إنما هي باللامس وبقصده بالشهوة. قال لا لمس من دون سبع سنين، البنت إذا كانت لها دون سبع سنين فيقولون إنه لا تشتهى، وبناء على ذلك فإن لمسها لا يكون ناقضا للوضوء. قال ولا لمس سن وظفر وشعر، لأن هذه منفصلة، والمنفصلة كحكم غير المتصل، لأنها تنفصل في الحياة فيكون حكم غير المتصل. قال ولا اللمس بذلك، كمن لمس بظفره أو بشعره. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، ولا وضوء الممسوس بدنه ولو وجد شهوة، لأن العبرة باللامس والماس دون الممسوس. نعم. أحسن الله إليكم. السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. قال والسادس تغسيل الميت أو بعضه، والدليل على ذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، وقد حمل هذا الحديث على معنى الوضوء، وقد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أمروا من غسل ميتا أن يتوضأ، فدل على أنهم فهموا من هذا الحديث الوضوء، إذ لم يعمل أحد بوجوب الاغتسال كما قال الترمذي رحمه الله تعالى عندما روى الحديث. قال أو بعضه، أي غسل بعض الميت أي جزءا منه. قال والمراد بالغاسل الذي يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء، لأن من يصب الماء ليس هو المباشر للفعل، وإنما الذي يقلب الميت ويباشر التغسيل. نعم. أحسن الله إليكم. السابع، أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. نعم. السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور وهي الإبل، وقد ثبت في الصحيح من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فدل ذلك على أن هذا الحكم حكم محكم وليس منسوخا بالحديث الذي نسخ الوضوء مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، وأما لحم الإبل فإنه يكون ناقضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، منه حديث البراء وحديث جابر رضي الله عنهما في الباب. فالمقصود من هذا أن الأحاديث صحيحة ولا مدفع لها في هذا الباب، حتى إن الإمام المبجل النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذين الحديثين قال إن هذين الحديثين صحيحان ولا دافع لهما ولا رد. ولربما كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غير حافظ أو عالم بصحة هذين الحديثين. قال النووي وقد صح عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال وبناء على ذلك فنقول إن مذهب الشافعي وجوب الوضوء من لحم من أكل لحم الجزور، بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى. فالمقصود أن لحم الجزور ناقض الوضوء، وقد صح فيه حديثان كما سبق. قال ولو نيئا، أي ولو أكل المرء هذا اللحم نيئا من غير طبخ. ثم ذكر المصنف أن هذا الحكم إنما هو قاصر على اللحم دون ما عداه من أجزاء الإبل، لأن هذا المعنى تعبدي كما مر معنا في الوضوء من فضل المرأة، فإنه معنى تعبدي، والمعنى التعبدي دائما يقتصر فيه على مورد النص ولا يزاد عليه، ناهيك أن يقاس عليه. فلما كان الوضوء من لحم الجزور يعني وضوء لمعنى تعبدي محض، فإنه لا يزاد عليه، وذلك قال المصنف فلا نقض ببقية أجزائه، فمن شرب لبنا أو حليبا من حليب الإبل فإنه لا ينتقض وضوءه، وكذلك من أكل كبدا كما ذهب المصنف، وهذا هو رأيه. والرواية الثانية وهي التي اختارها الموفق رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وهي التي عليها المحققون، أن الكبد في معنى اللحم. قال وكذلك باقي الأجزاء إلا الشيء الظاهر. قال وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. يعني هذه الأمور التي ذكر المصنف حقيقة تنقسم إلى قسمين، قسم ظاهر أنها ليست من الأجزاء وهي اللبن والمرق، فإن المرق قد تحلل فيه أجزاء اللحم. والقسم الثاني هو ما في معنى اللحم، وقد ذهب المصنف وعليه المتأخرون أنه لا ينتقض به الوضوء وإنما يقتصر على اللحم وحده. يقول الشيخ ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، أتى بحكم كلي أن لفظة اللحم لا تصدق على هذه الأجزاء كالسنام والكوارع والكرش والكبد، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الكبد دما، وبناء على ذلك فإن من قال والله لا آكل لحما فأكل كبدا أو أكل سناما وشحما ونحو ذلك فإنه حينئذ لا يحنث، لأنه لا يسمى لحما عرفا. أحسن الله إليكم. الثامن، الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. الثامن من نواقض الوضوء الردة، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. وهذه الردة هي ناقض للوضوء وموجب للغسل معه، ولذلك قال بعضهم إن ذلك من التكرار أن يذكر في الوضوء وفي الردة. ثم قال المصنف وكلما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، هذا من باب التأكيد أو الإجابة عن سؤالي من قال إنه سيذكر في موجبات الغسل فلما ذكرناه هنا، قال لأنه في الحقيقة موجب للغسل، فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، فإن الموت يوجب غسل الميت ولا يوجب وضوءه في الوقت. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. هذه مسألة تكلمنا عنها قبل، وهي قضية إذا شك في أمر طارئ وكان الشك قويا وليس شكا وهما عارضا على الذهن، وإنما هو شك قوي، فمن شك في حدث وقد كان متيقنا لطهارة فإنهم يقولون يعمل اليقين، وعكسه بعكسه، فمن تيقن الحدث ثم شك في الطهارة فإنه يعمل اليقين وهو الحدث. صورة المسألتين: إذا قام الرجل من نومه ثم توضأ، فهنا قد تيقن ماذا؟ الطهارة، لأنه توضأ، فلما حضرت الصلاة شك هل حدث منه حدث أم لا، هل انتقض وضوءه بريح أم لا، فنقول هنا تبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن كما جاء في الحديث. فاليقين الذي استيقنه إنما هو ماذا؟ الطهارة، فنقول أنت حكمك متطهر. وعكسه بعكسه، فمن استيقظ من نومه فلما حضرت الصلاة شك هل تطهر أو لم يتطهر، هل توضأ أو لم يتوضأ، فنقول هنا أنت متيقن للحدث وشاك في الطهارة، فتبني على المستيقن، والمستيقن هو الحدث، فحينئذ نقول يجب عليك أن تتوضأ، ولذلك قال عامل بما تيقن. أحسن الله إليكم. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. نعم، أما كون المحدث يحرم عليه الصلاة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما أن الطواف يشترط له الطهارة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي حديث ابن عباس عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. وأما مس المصحف بالبشرة لا يجوز إلا على طهارة، فلأن الله جل وعلا يقول: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر بن عمرو بن حزم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا نص صريح على ذلك. ومراسيل ابن حزم هذه قال بعض أهل العلم إنه قد أجمع على العمل بها، لأن أجمع العلماء على العمل بالعقول التي رواها ابن حزم في صحيفته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن مس البشر أن المصحف اشترط فيه الطهارة لهذين الحديث والآية. فقال بلا حائل، أما إذا وجد حائل فإنه يجوز كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم، الأشياء نقول، يقول العلماء: المصحف الذي يجوز مسه منه ثلاثة أشياء. الأمر الأول كل ما كان منفصلا عنه، فقد يكون المصحف يجعل في بيت، فهذا البيت أو الصندوق، أو يجعل في صندوق، فهذا الصندوق ليس متصلا بالمصحف بل هو منفصل عنه تماما، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا: ما كان متصلا به ويمكن فصله عنه، يعني ألحق به من باب الحفظ وإن كان متصلا كالجلد، وهذا فيه روايتان، ولكن التحقيق أنه منفصل عنه فيجوز مسكه من جلده، وإن كان مشهور مذهب أن المتصل به الذي لا ينفصل عنه عادة له الحكم، وإنما يستثنون العلاقة، لكن التحقيق أن هذا بمثابة المنفصل كالجلد. يبقى الأمر الثالث فيما لو كان هناك بياض لا كتابة فيه، فهل يكون ذلك ملحقا بالمكتوب أم بمثابة المنفصل؟ كذلك فيه روايتان، والذي حققه كثير من أهل العلم أنه بمثابة المنفصل. يقول الشيخ: ويزيد من عليه غسل، أي من وجبت عليه جنابة بسبب يعني أحد الموجبات الغسل ستأتي الستة إن شاء الله، بقراءة القرآن، فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، قول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على شأنه كله ما لم يكن جنبا، كان يقرأ القرآن على شأنه كله ما لم يكن جنبا، فدل على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن. قال: واللبث في المسجد، لا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يمكث في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدل على أنه لا يجوز للجنب المكث في المسجد، لكن يستثنى من ذلك صورة، وهو أن الجنب سواء كانت الجنابة بسبب الحدث أو كانت بسبب الحيض يجوز له الدخول في المسجد والمكث فيه إذا توضأ. والدليل على ذلك ما جاء عن عطاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق أنه قال: رأيت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينامون في المسجد، أي المسجد الحرام، وهم جنب إذا توضأوا. وبناء على ذلك كما ذكر المصنف فإن المرأة الحائضة يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وغيره بشرط أن تتوضأ، فإذا توضأت جاز ذلك. وهذا معنى قوله: واللبث في المسجد بلا وضوء، أي إذا وجد الوضوء جاز. والوضوء هنا ليس رفعا للحدث، وإنما هو تخفيف للحدث. وعندنا شيء يسمى تخفيف الحدث، وعندنا شيء اسمه تخفيف النجاسة، وستمر معنا إن شاء الله تخفيف النجاسة أو نشير لها في محلها. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يوجب الغسل، وهو 7. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيد الغسل. بدأ يتكلم المصنف عما يوجب الغسل فقال هو 7. أحدها انتقال المني، والمراد بانتقال المني أي انتقاله من الصلب، وإن لم يرى المرء هذا المني قد خرج، فإذا أحس بانتقاله فإنه يكون حين ذاك قد وجب عليه الغسل. ولا يخرج كما ذكر المصنف قال: فلو أحس بانتقاله فحبسه، أي منع الشخص نفسه إخراجه بنفسه، أو لم يخرج في ذلك الوقت وسيخرج فيما بعد، فإن هذا الأمر يكون موجبا للغسل، لأن العبرة بالانتقال، وأما الخروج فإنه ناقض آخر. قال: وجب الغسل عليه. وكذلك على المذهب يقولون إن الحائض إذا أحست بانتقال الدم في أحشائها ولم يخرج فإنها تكون في حكم الحائض. قال: فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. لو أنه أحس بالانتقال ثم اغتسل ثم بعد ذلك خرج، فالخارج هذا لا يسمى منيا وإنما يسمى وديا، فحكمه حكم الودي، لأن له من حيث الصفة صفة المني، ومن حيث الحكم حكمه حكم البول. فالمني الذي يخرج بعد الاغتسال من غير دفق ومن غير انتقال فإنه يأخذ حكم المني، يأخذ حكم البول، يوجب الوضوء فقط ويكون نجسا. أحسن الله إليكم. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، واشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. قال: الثاني من موجبات الغسل خروجه دفقا. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا فضغت فاغتسل، وإذا لم تفضغ فلا اغتسال. فدل ذلك على أن خروج المني دفقا بلذة فإنه يكون ناقضا، ومثله جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا معنى قوله خروجه، أي خروج المني من مخرجه، بشرط أن يكون بلذة أي دفقا، ما لم يكن نائما، طبعا لا يكون دفقا إلا بلذة. قال: ما لم يكن نائما ونحوه كالمغمى عليه، فإن مجرد الخروج ولو من غير دفق فإنه في ذلك الحال يكون موجبا للغسل. أحسن الله إليكم. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن 10 وبنت 9. نعم. قال: إن الثالث من الموجبات الغسل هو تغييب الحشفة. وعندنا قاعدة، والحشفة هو معروف هو رأس قبل الرجل، وعندنا قاعدة أن الجماع الشرعي الذي يجب به الاغتسال ويثبت به الإحصان ويثبت به حد الزنا ويبطل به الصوم ويبطل به الحج وتحصل به الرجعة وتحصل به الفيئة في باب الإيلاء وغير ذلك، وينقطع به التتابع ولو كان ليلا في كفارة الظهار وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالجماع، كل هذه المسائل مبنية على حد واحد وهو تغييب الحشفة، فمن غيب الحشفة فإنه حينئذ يكون جماعا. قال: كلها أو قدرها، المراد بقدرها في من كان مقطوع الحشفة، فمن كان مقطوع الحشفة فإنه إذا غيب قدرها فإنه يكون في حكمه. قال: بلا حائل، وهذا واضح. قال: في فرج ولو دبر ميتة أو بهيمة أو طير، لأن المعنى فيها واحد وهو موجب للعقوبة، فكذلك هنا. قال: ولكن لا يجب الغسل على ابن 10 وبنت 9. ومعنى الوجوب هنا ليس أنه يأثم بتركه، وإنما أنه شرط لصحة العبادة، فابن عشر وبنت التسع لو كان محرما وعليه جنابة مثلا فإنه في هذه الحال لأنه أسلم مثلا، طبعا هو يقول هو يتصور ماذا، لماذا يقولون هي مبنية على مسألة، هي مسألة لماذا قالوا ابن تسع وبنت تسع وابن عشر؟ لأن الفقهاء يقولون لا يمكن الوطء للرجل إلا أن يكون ابن عشر، ولا للمرأة إلا أن تكون بنت تسع، فيمكن الوطء حين ذاك ولو لم تظهر علامات البلوغ، هذه قاعدتهم. إذن فلا يمكن أن يوجد موجب الغسل وهو الوطء إلا إذا وجد هذا السن، وما قبل ذلك لا يتصور الوطء، لا يتصور عقلا. ولذلك قيدوا هذا على ابن العشر، وهو إن لم يكن بالغا فإن الاغتسال هنا شرط لصحة العبادة لو كان محرما مثلا أو أراد أن يصلي، وليس سببا للإثم. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع، إسلام الكافر ولو مرتدا. نعم، وهذا واضح تقدم. الخامس، خروج الحيض. السادس، خروج دم النفاس. السابع، الموت تعبدا. نعم، هذا هي آخر موجبات الغسل. قال الخامس هو خروج دم الحيض، والسادس هو خروج دم النفاس. ولأهل العلم في خروج دم الحيض والنفاس متى يكون ناقضا وجهان. الوجه الأول أن العبرة بإحساس المرأة بانتقاله، فمن حين تحس بانتقاله في أحشائها فإنه يكون حينئذ قد حكم بابتدائه، حكم بابتداء الجنابة عليها، وهذا سيذكرونه في باب الصوم. وقال بعضهم بل لا بد من الرؤية، سيأتي إن شاء الله في محله. لكن خروج الدم حينئذ يكون موجبا للغسل إذا رأته. قال والسابع الموت تعبدا، فإذا مات الشخص وجب عليه الاغتسال. تعبدا ما معناه؟ أي أنه غير معقول المعنى، وبناء على ذلك فإنه يجب تغسيل المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ومنها تغسيله واتباع جنازته. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ذكر في هذا الفصل شروط الغسل وواجباته وفروضه، أي أركانه وسننه. فقال، فابتدأ بشروطه، فقال: شروط الغسل سبعة. والشرط كما مر معنا في الأصل أنه يكون لازما أن يتقدم على الفعل، فإن انتفى قبل وجود الفعل فإن الشرط حينئذ يكون مفقودا فلا يصح العمل بعده. أول هذه الشروط التي أوردها المصنف قال: انقطاع ما يوجبه، بمعنى أنه يلزم أن ينقطع ما يوجب الغسل قبل البداءة فيه. ومما يوجب الغسل وقد لا ينقطع فيبدأ المرء قبل انقطاعه دم الحيض والنفاس. فالمرأة إذا اغتسلت قبل انقطاع دم حيضها ونفاسها فإن غسلها غير صحيح. ولذا سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل ما هي العلامات التي تعرف بها المرأة انقطاع حيضها، وأن هذه العلامات ثلاث علامات، وهي القصة والانقطاع والعادة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل في محله. إذن فلا يصح الاغتسال من الجنابة وقد بقي شيء من موجبه، بل لا بد من انقطاعه. قال: والنية. فالنية شرط، وتقدم معنا في الوضوء الفرق بين كونها شرطا وبين كونها ركنا، وكيف أن القاضي علاء الدين المرداوي ذكر الخلاف في كونها شرطا أو ركنا، وأن السبب في الخلاف كما أشار إليه إنما هو في قضية ما يسمى بالنية الحكمية. والمراد بالنية الحكمية أمران كما تقدم معنا. أول هذين الأمرين جواز تقدم النية على أول العمل تقدما يسيرا من غير انفصال بين النية وبين العمل بما يقطعه. والأمر الثاني أن لا يستصحب النية في أثنائها، ولو قلنا بفرضيتها أو ركنيتها في العمل للزم هذان الأمران وما أجزأت النية الحكمية. قال: والشرط الثالث الإسلام، لأن القاعدة عند أهل العلم أن غير المسلم لا نية له صحيحة في العبادة، ولذا فإن الله جل وعلا لا يتقبل أي عبادة من غير المسلم، فغير المسلم لا تصح نيته. ولذا استثني من ذلك صورة واحدة يصح فيها الاغتسال لبعض آثاره، وإن لم يكن هناك إسلام، لأن النية ليست معتبرة. وهو في مسألة المسلم إذا تزوج ذمية فإنه لا يجوز له أن يطأ زوجه حتى تغتسل من حيضها، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن قيل إن الذمية لا نية لها فلا يصح غسلها، نقول نعم لا يصح الغسل الذي تؤدى معه العبادات، وأما الغسل الذي تستباح به الأفعال لجواز وطئ زوجها لها فلا يشترط له النية. وهذه من المسائل التي قررها أهل العلم وبينوها. قال: والشرط الرابع العقل. والمراد بالعقل كما مر معنا هو أن يكون المرء يميزا، يستطيع التمييز، وبناء على ذلك أي تمييز بعقله. وسواء اختل العقل بكليته فلم يعلم شيئا مما بجانبه، أو اختل بعض عقله، فالمجنون والأبله والمعتوه والمبرسم، وكذلك المغمى عليه والسكران والمبنج وغير ذلك من صور ذهاب العقل، كلها تجعل فعله غير صحيح، أي فعله للغسل غير صحيح وغير مجزئ. قال: والتمييز. والمراد بالتمييز أن يبلغ الصبي 7 سنين، لأنه قبل سن التمييز لا نية له، ولذلك فإنه لا يصح شيء من تصرفاته قبل سن التمييز. وأما بعد سن التمييز فتصح بعض تصرفاته لصحة نيته، ولذلك يسميها بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى، يسمون سن التمييز بالأهلية، أي أهلية الأداء الناقصة، يسمونها أهلية الأداء الناقصة. فإذا بلغ ذلك الصبي بأحدى علامات البلوغ المذكورة في محله جعلوا أهليته أهلية أداء كاملة. وأما أهلية الوجوب فإنها تثبت للمرء من حين أن يكون جنينا في بطن أمه. قال: والماء الطهور المباح. فلا يصح الاغتسال بغير الماء الطهور، لأن غير الطهور لا يطهر غيره. والمباح تقدم معنا أكثر من مرة معنى المباح، وأنه غير المحرم أو غير المأذون فيه. فإن الماء إذا كان موقوفا بذاته لأجل الشرب فإنه لا يجزئ الاغتسال به كما قرره أهل العلم في محله. والشرط السابع والأخير. قال: إزالة ما يمنع وصوله. فلا يصح اغتسال امرئ وعلى جسده شيء يمنع وصول الماء إلى جسده. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا في عقب رجله مثل الدرهم لم يصبه الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. وقد جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فيه ذلك فأمره بإعادة وضوئه. فالمقصود من هذا أنه يجب أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن، لكن هنا في الغسل مثل الوضوء تماما، لكن يختلفان من فرق واحد، وانتبهوا لهذا الفرق. أن المرأة إذا اغتسل وعلى بعض أعضائه شيء يمنع وصول الماء، فإننا نقول إذا أزاله ولو بعد فترة فإنه يغسل ما كان عليه شيء يستره ويمنع وصول الماء إليه. ومن صور ذلك أن بعض النساء يغتسلن من جنابة أو من وضوء وعلى أظفارهن بعض الطلاء الذي يوضع على الأظفار، ومعلوم أن هذا الطلاء له جرم، وكل ما له جرم على عضو من أعضاء الوضوء فيجب إزالته، فإن لم يزله المرء فإنه لا يصح لا وضوءه ولا اغتساله. فنقول إن كان الطلاء على أظافرها ثم توضأت ولم تتذكر إلا بعد فترة بحيث جفت الأعضاء من الوضوء، فإننا نقول يجب أن تعيد الوضوء كاملا. وأما الاغتسال فإن الاغتسال على المتقرر عند أهل العلم لا تشترط فيه الموالاة، وسيأتي بعد قليل. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا تذكرت المرأة ذلك فإنها تزيل ما على أظفارها وتغسل أظفارها فقط، ولا يلزمها أن تعيد الغسل كاملا، لأنه سيأتي معنا بعد قليل أن الموالاة ليست واجبة في الغسل، وإنما هي سنة فيه. هذا هو التحقيق، وسيأتي إن شاء الله في موضعه دليل عدم وجوب الموالاة في الغسل. فيجوز المرأة أن يغسل رأسه أول الليل وأن يغسل باقي جسده في آخر الليل قبل صلاة الفجر ونحو ذلك من الصور. إذ المقصود أن إزالة ما يمنع وصول الماء شرط لصحة الوضوء، فإن لم يزله إلا في بعض أعضائه فإنه لا يرتفع وضوءه حتى يغسل جميع أعضائه. نعم. قال رحمه الله: وواجبه التسمية وتسقط سهوة. قال: وواجبه، أي وواجب الوضوء، التسمية، لما روينا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقوله لا وضوء نفي لإثم عليه، فهو نفي لكماله، فهو نفي لكماله ونفي لعدم صحته من جهة إن تعمد ذلك. والوضوء لا معنى يخصه في وجوب التسمية له، وبناء على ذلك فإنهم قالوا كل فعل يكون فيه رفع للحدث أو ما في معنى الحدث، فرفع الحدث ثلاثة أشياء: الغسل والوضوء والتيمم، وما في معنى الحدث هو غسل اليدين للقائم من نوم الليل. فهذه الأمور وهو الحدث وما في معناه كلها يجب لها التسمية على ما رأى المصنف. وذكرت لكم أن المتقدمين كما نقل ذلك الخلال أبو بكر كانوا يرون أن التسمية إنما هي سنة لأثر عمر، وذكرنا الدليل في الدرس الماضي. قال وتسقط سهوا، لأن الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض لا يسقط سهوا ولا عمدا، فمن تركه فقد بطلت عبادته، وأما الواجب فإنه يسقط سهوا إما إلى بدل كسجود السهو في الصلاة أو إلى غير بدل في غيره. قال رحمه الله وفروضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفرضه أي وفرض الاغتسال أن يعم بالماء جميع بدنه، وهذه هي صفة الكمال أو صفة الإجزاء في الاغتسال، أن يعمم المرء بدنه كله بالماء بأي صفة شاء، سواء جلس تحت صنبور ماء أو حنفية فسكبت الماء على جسده كله، أو غرف بيده فعمم يده بهذا الغرف، أو انغمس في نحو بركة، أو جلس في نحو ماء جار كنهر ونحوه. ففي جميع هذه الصور إذا عمم المرء الماء على سائر بدنه فقد ارتفع حدثه، لأن هذا هو المعلوم والمفهوم والمتبادر من فهم المرء عندما نقول الاغتسال. ولكن المصنف أتى ببعض الأمور من باب التأكيد والتنبيه، فقال وداخل فمه وأنفه. مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن القاعدة عند أهل العلم أن تجويف الفم وتجويف الأنف هما داخلان من الوجه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ قط إلا وقد تمضمض واستنشق، ومع ذلك فإن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأفادتنا هذه الآية أن المضمضة والاستنشاق لهما معنى غسل الوجه، فتجويف الفم وتجويف الأنف داخلان في مسمى الوجه. فنأخذ من ذلك أن الاغتسال يجب على المغتسل من الجنابة أن يدخل الماء إلى فمه وأنفه. وأما صفة الإدخال للفم والأنف فقد سبق معنا في أكثر من مرة أن أقل ما يحصل به ذلك أصول الماء إليهما، فمجرد وصول الماء إليهما فإنه يحصل به دخول الماء. ولذلك فإن من انغمس بكامل جسده في الماء أو جلس فترة تحت الماء فإنه في الغالب يصل الماء إلى فمه وأنفه في الغالب، وإن أراد أن يتمم ذلك بالاستنشاق والاستنثار كما هي صفة الكمال التي ستأتي بعد قليل فهو الأتم والأكمل. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. القاعدة عندنا عند أهل العلم أن الذي يجب غسله هو الظاهر دون الباطن، وقد أومأ المصنف بهذا الكلام لأن بعضا من الفقهاء يقول يجب على المرأة أن تغسل الباطن لأنه أي باطن فرجها، وهذا غير صحيح، وإنما يجب غسل الظاهر، وأما الباطن وما فيه من الأمور فإنه لا يلزم غسلها ولا إدخال الماء إليها ولا غير ذلك، وإنما يغسل الظاهر. وقد بيّن المصنف حد الظاهر بأنه الذي يكون عند قضاء الحاجة، فإذا جلست المرأة لقضاء حاجتها فما ظهر فهذا هو الظاهر الذي يجب غسله، وما دون ذلك فإنه باطن ولا يلزم غسله ولا إيصال الماء إليه، بل هو معفو عنه. وكذلك كل ما كان باطنا، ومن الباطن العينان، فإن ما في العينين أي تحت الجفون لا يلزم غسلهما بل ولا يشرع، وما فعله بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من غسله لم يوافقه عليه غيره، فقد جاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبالغ حتى كان يوصل الماء إلى جفونه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا منه رضي الله عنه اجتهاد منه لم يوافقه عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان هذا الفعل منه سببا لكونه أو لفقده بصره، فقد عمي رضي الله عنه لأسباب، لعل هذا من ذلك الأسباب. فالمقصود أن الواجب إنما هو غسل الظاهر، وأتى المصنف بهذه الجملة ليبين أمرين: أن الباطن من الفرج لا يجب غسله وإنما هو معفو عنه، وكذلك في الاستنجاء والاستجمار، فالمرء في الاستنجاء لا يجب أن يوصل الماء إلى داخل يعني مخرج الأذى، وإنما يغسل الظاهر فقط كما مر معنا. ثم بين المصنف المعنى الثاني، ما معنى الظاهر وما هو حده. نعم، قال: وحتى باطن شعرها، أي ولا يلزم حتى غسل الباطن. هذا وجه. وقيل أن المراد وحتى باطن شعرها أي إلا إذا كان ظاهرا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: ويجب نقضه في الحيض والنفاس إلى الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، يقول الشيخ: ويجب نقضه، أي ويجب نقض شعر المرأة في الحيض والنفاس لا في الجنابة. ودليل والمراد بنقض الشعر أن المرأة أحيانا قد تظفر شعرها، ومعنى أنها تظفر شعرها أي تجعله على هيئة الظفائر، وهو الذي يسمى بلغتنا العامية الجدائل، فتجعله على هيئة ظفائر خلف رأسها أو أمام رأسها. وفي معنى الظفائر فيما لو كانت المرأة قد ربطت شعرها قبل يعني بيان وقت وجوب الاغتسال عليها وهو الجنابة، أو قبل انقطاع الحيض ربطت شعرها بأي طريقة من الربط، فنقول إنه لا يجب على المرأة أن تنفضه في الجنابة، فلا ينفض الشعر في الجنابة بالخصوص. لماذا؟ لأنه قد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، بل من حديث أم سلمة عفوا، من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتنقض المرأة شعرها، أي ضفائر شعرها، إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا الحكم خاص بالجنابة دون الحيض لسببين. السبب الأول أن الجنابة قد تتكرر، فلو قيل إن المرأة تنقض شعرها لكل جنابة لكان في ذلك ضرر عليها، هذا من جهة، لأن كثرة الماء ومروره على شعر المرأة قد يضرها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها كما عند أهل السنن، وفي بعض ألفاظه خارج السنن، أنها قال: إذا اغتسلت من الحيض فامتشطي فامتشطي، ومعنى قولي فامتشطي أي فكي شعرك وانقضي ضفائرك، هذا هو المفهوم من الانتشاط. إذن فالمقصود من هذا أن الفقهاء فرقوا بين نقض الشعر عند الحيض ونقض الشعر عند الجنابة، فأجازوا عدم نقضه عند الجنابة أي عند الاغتسال من الجنابة، بشرط أن تكون قد ظفرت شعرها أو ربطته قبل وجود موجب الجنابة، وموجب الجنابة هو الوقاع. وأما غسلها من الحيض فيجب عليها أن تنفض شعرها، لأن القاعدة عندنا أيضا أنه يستحب في الاغتسال تنظيف الرأس في مواضع، من هذه المواضع عند الاغتسال من الحيض. يعني الأصل أن غسل الشعر بالصابون والشامبو وغيره ليس مستحبا إلا في موضعين أو ثلاثة، من هذه المواضع عند الاغتسال من الحيض. فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قال: وامتشطي، وفي بعض ألفاظ الحديث قال: وأتي بسدر، فأمرها بأن تجعل سدرا على شعرها، فهذا من باب الاستحباب. والموضع الثاني يوم الجمعة، فإنه يستحب في غسل يوم الجمعة سواء كان الغسل واجبا أو غسلا مندوبا لأجل حضور صلاة الجمعة، فالمستحب فيه أن يغسل الرأس بنحو صابون أو أشنان أو خطمي ونحو ذلك، لأنه جاء في تفسير بعض ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. وبعض أهل العلم يشدده فيقول: من غسل واغتسل، ورجح أحمد التشديد، قال: لأن الإعمال أهون يعني أولى من التأكيد. فعلى المعنيين، فإن من غسل أي غسل رأسه بنحو أشنان وخطمي ونحوه، فيكون من باب كمال التنظف. فالمقصود أن هناك فرقا بين غسل الجنابة وغسل الحيض. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري أن الفروقات بين غسل الجنابة وغسل الحيض تصل إلى 5 فروق، فتراجع في محله من ذلك الموضع. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكفي الظن في الإسباغ. ومعنى قولنا الإسباغ هنا أي الإسباغ الواجب، وهو تعميم البدن بالماء، وهو تعميم البدن بالماء. ومعنى قولنا إنه تعميم البدن بالماء أي يجب أن يصل الماء إلى البدن وينفصل عنه. وانتبه لهذه المسألة وأنا أكررها، لأن كثيرا من الإخوان يخطئ فيها. يجب إذا قلنا إن هذا الغسل أو الوضوء صحيح يجب أن يكون الماء قد وصل إلى العضو وانفصل عنه، وأما ما كان دون من ذلك فإنه لا يسمى غسلا، وإنما نسميه نضحا أو نسميه مسحا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن مراتب إمرار الماء أربعة، فلا بد أن يصل الماء وينفصل، وأما إذا لم ينفصل الماء فإنه حينئذ لا يسمى غسلا، ولذلك يعني لها تطبيقات كثيرة. والمقصود أن المكفي إنما هو الظن ولا يلزم اليقين، أي يتأكد المرء بوصول الماء إلى جميع جسده. ولذلك فإن الشريعة من رحمة الله جل وعلا بنا أنه تعبدنا بالظن في كثير من الأحكام ولم يتعبدنا باليقين فيها، ولو تعبدنا باليقين لوجد حرج ومشقة عظيمان جدا. وفي الاغتسال على سبيل المثال، لو قلنا إنه يجب أن يتيقن المرء من وصول الماء إلى كل جسده فإنه قد لا يرى ظهره فلا يتأكد من وصول الماء إليه، وإنما يعتبر بالظن. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هناك شيئا يستحب التأكد عليه وما يسمى البراجم، والبراجم هو ما يكون من ثنيات في الجسد كتحت الإبطين، وإذا كان المرء مثلا على سبيل المثال سمينا فما تسفط من جسد من جلده فإن ذلك يسميه بعض أهل العلم أو يدخله بعض أهل العلم في البراجم، وغسل ذلك وغسل هذه البراجم وتعهدها واجب، لكن العبرة بالظن، فقد يعني لأجل هذه الانثناءات في جسد الآدمي قد لا يصل الماء إلى بعض الأجزاء فإنه يعفى عنه، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. فالمقصود أن الظن في الإسباغ كاف بحمد الله. قال رحمه الله: وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر السنن في الاغتسال من الجنابة، وهذه السنن من فعلها فقد تم أجره وكمل فعله وأتى بصفة الكمال، ويوشك أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من أسبغ وضوءه، لأن من أسبغ الغسل هو في معنى من أسبغ الوضوء. وعندما نقول إن هذه هي السنن فإننا نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أننا نستفيد أن النقص عنها فوات للأجر وليست مبطلة للعمل، ليست مبطلة للعمل. والفائدة الثانية أننا نعلم أن من زاد عن هذه السنن فإنما هو مبالغ وقد جاوز الحد الشرعي. إذا نستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أن تركها ليس مبطلا ولا مفسدا للغسل، والأمر الثاني أن الإتيان بها مكمل للأجر، والأمر الثالث أن الزيادة عليها والمبالغة في استخدام الماء مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عند أهل السنن أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فدل ذلك على أن الإسراف في الماء وكثرة الإمرار وكثرة سكبه على الجسد ونحو ذلك من المسائل أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في محله. قال: أول هذه السنن الوضوء قبله، أي أنه يستحب للمرء أن يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يبدأ بالغسل، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، ومنه حديث ميمونة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا بغسل يديه ثم وجهه ثم بغسله ليديه ثم لوجهه ثم غسله ليديه ثم مسح رأسه ثم غسل بعد ذلك رجليه. فالمقصود من هذا أن المستحب أن المرأة يتوضأ، وهذا الوضوء ليس وضوءا وإنما هو فعل فقط، فعل، فإنه لا يرفع حدثا كما مر معنا في نوم الجنب في المسجد، فلا يرفع الحدث وإنما هو من باب تشريف هذه الأعضاء، فإن هذه الأعضاء التي يتوضأ بها المسلم هي أشرف الأعضاء، ولذلك فإنك إذا سجدت فإن أعظم وأجل الأعضاء في بدنك تجعلها تسجد معك تواضعا وخضوعا وإذلالا للجبار جل وعلا. والميت إذا أردنا غسله كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجنائز، إذا أردنا أن نغسله فإنه يبتدأ فيه بمواضع الوضوء ويطيب في مواضع السجود، ومواضع السجود هي قريبة جدا من مواطن أو أعضاء الوضوء. فالمقصود أن هذه الأعضاء أعضاء الوضوء من باب تكريمها بدأ بها، ولأن فيها تأكيدا في قضية المضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد. قال: والثاني إزالة ما لوثه من أذى. قوله، وانتبه معي، هذه يعني ربما ضميرها يعود لأكثر من أمر. قوله: وإزالة ما لوثه من أذى، لنبدأ بأذى ثم نعود لوثه لما تعود. قوله من أذى أي كل شيء على بدن الآدمي، لوثه أي لوث بدن الآدمي، فكل شيء لوث بدن الآدمي فإنه يزال من أذى، سواء كان هذا الأذى طاهرا أو سواء كان نجسا. فصورة الطاهر فيما لو كان المرء قد وقع على بدنه مني، ونحن نعلم أن المني الذي هو أصل خلقة الآدمي طاهر، والدليل على أن كونه طاهر أن هذا المني هو أصل خلقة الآدمي، فالآدمي بعد ذلك إنما خلق من هذا الماء الحقير، فأصله ففرعه يكون تابعا لأصله، فأصله طاهر كفرعه أو يعني كحاله في مآله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليس يتوضأ، وإنما يصلي وفي ثوبه منيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، وبوله طاهر، وكل شأنه طاهر، هذا المتقرر عند أهل العلم وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن يدل أيضا على طهارته إن أجيب بأنه طاهر عليه الصلاة والسلام، فإن الثوب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من أثر الجماع، أي أنه من مائه صلى الله عليه وآله وسلم وماء زوجه رضي الله عنهن جميعا. فالمقصود من هذا كله أننا نعلم أن المني طاهر، ولكن السنة إذا أراد المرء أن يغتسل أن يزيل هذا الطاهر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال ما عليه من أذى، هذا إن كان طاهرا. وأما إن كان نجسا فالمراد به ما كان على بدنه من بول أو غائط أو كان عليه دم أو نحو ذلك من الأمور، فإن السنة أن يزيله. طيب، هذه المسألة الأولى، قلنا لوثه من أذى، عرفنا أن الأذى يشمل الطاهر ويشمل غيره. الأمر الثاني قوله ما لوثه، المراد بلوثه أي لوث البدن، وانتبه معي، وهذا يشمل أيضا مخرج السبيلين وغيره. لماذا قلنا ذلك؟ وهذا ظاهر كلامهم. نحن قلنا في الوضوء، الوضوء لا يصح إلا أن يسبقه استنجاء واستجمار إذا وجد موجبهما، أي لما يستنجى له ويستجمر. وأما الاغتسال فإن الفقهاء لم يشترطوا ذلك، وصححوا الاغتسال وإن كان على قبله أو دبره شيء من النجاسة، هذا ظاهر كلامهم كما نص عليه جمع من أهل العلم ومنهم ابن أخي المصنف. فالمقصود من هذا أن الغسل يختلف عن الوضوء في هذه المسألة. ووجه الفرق بين المسألتين أن الوضوء في ذاته عبادة نحتت على هذه الهيئة، فلا يوجد في لسان العربي شيء يسمى وضوءا بهذه الصفة إلا أن يكون جامعا لهذه الأغسال الأربعة مع القيدين الآخرين والشروط المتقدمة عليه. أما الاغتسال فإن لفظة الاغتسال تصدق في لسان العربي على كل تعميم للبدن، والأصل فيه عدم وجود شيء من ذلك، ولذلك أخذوا من هذا أنه لا يلزم إزالة محل الأذى أو الاستنجاء، لكن يجب عند الوضوء، لأن قد يكون بعده وضوء عند أداء العبادة أن يزيل الاستنجاء والاستجمار أو النجاسة. نعم. قال أيضا ومن السنن إفراغ الماء على رأسه ثلاثة، لما ثبت في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء فتوضأ عليه الصلاة والسلام من أجل الاغتسال، ثم أسبغ على رأسه من الماء ثلاثا، أخذ ثلاث حثيات صلوات الله وسلامه عليه وأفرغها على رأسه. وصفة الإفراغ الحثيات على الرأس أن المرأة يعمم رأسه بالماء، وصفة الكمال نتكلم لأن صفة الإزالة تأتي بعد قليل، صفة الكمال فيها أن يوصل الماء إلى بشره. انظروا معي، الشعر الذي في الوجه عند الوضوء لا يشرع، قال النووي بإجماع لا يشرع إيصال الماء إلى البشرة، وأما الرأس فإن الرأس إذا كان شعره يسيرا وترى منه البشرة فيجب إيصال الماء إليه، وإن كان الشعر كثيفا فيستحب إيصال الماء إلى البشرة. إذن الفرق بين شعر الوجه في الوضوء وشعر الرأس في الغسل ماذا؟ وهو إيصال الماء إلى البشرة. ففي الوضوء لا يشرع إيصال الماء إلى البشرة، وفي الغسل يشرع بل يستحب إيصال الماء إلى البشرة سواء في الرأس أو في الوجه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفاض على رأسه ثلاث حثيات حتى روى بها بشرته، أي رأسه روى فأوصل الماء إلى بشرته. وهل يجب إيصال الماء إلى البشرة؟ لا، لا يجب، إلا أن يكون لا شعر عليها، كحال من كان شعره خفيف أو كان أقرع أو كان أقرعا أو نحو ذلك. وأما ما روي في الأثر أن تحت كل شعرة جنابة، فهذا الحديث حكم عليه جمع من أهل العلم بالوضع، وأنه لا يصح عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فما دام الحديث موضوعا أو منكرا فلا يصح الاحتجاج به في الأحكام مطلقا. نعم. قال: وعلى بقية جسده ثلاثة، أي والمستحب أن يعمم سائر جسده بالغسل ثلاث مرات. وقد اختلف أهل العلم في قضية هل يستحب في غسل الجسد التكرار أم لا، والذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى استحباب تكرار الغسل، يعني استحباب تكرار غسل البدن ثلاثا، لأن بعض المتأخرين من أصحابنا يرى عدم استحباب غسل البدن ثلاثا، وإنما إفاضة الماء مطلقا كما ورد في حديث ميمونة، ولكن عموم إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله من محبته للتثليث وفعله في الوضوء يدل على استحباب غسله ثلاثا كما رجحه المصنف، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة. قال: ومن مستحباته التيامن، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء ليغتسل منه، فأخذ منه بإناء أصغر منه ثم حث على شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو التيامن. وقد جاء من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيامن في ماذا؟ في طهوره، أي في جميع طهوره، سواء كان وضوءا أو تيمما أو كان ذلك في مسح لخف أو كان في غسل أو غير ذلك من الأمور التي تصور فيها التيمن. قال: والموالاة، والمراد بالموالاة أي أن يتبع المرء غسل عضو بعد عضو آخر. وقد سبق معنا قبل قليل أن الموالاة سنة وليست بواجبة في الغسل، وأما في الوضوء فإنها واجبة للآية، وإلا فالأصل عدم وجوب الموالاة. والصحيح من قول أهل العلم أن الموالاة ليست واجبة في الغسل سواء لحاجة أو لدون حاجة. فلو أن امرأ على سبيل المثال أجنب أول الليل وأراد أن يغسل رأسه أول الليل فقط، ويريد أن ينام لا يريد أن يعمم بدنه، ويقول: إذا استيقظت لصلاة الفجر حيث يوجد البرد لا أريد أن أغسل رأسي وإنما أغسل سائر بدني، نقول يجوز ذلك، لكن انتبه لأمرين. الأمر الأول أنك إذا عممت سائر بدنك فإنه يجب أن تنوي عند التعميم أنه تتمة الغسل، يجب من النية، وهذا واضح، لأنه إذا انقطع بينهما فصل طويل فيجب تكرار النية أو إعادة، ما نقول تكرارها وإنما تجديد النية. الأمر الثاني أننا نقول إذا كنت قد فصلت بين جزء من الاغتسال وجزء آخر فإنه يجب عليك أن تتوضأ لرفع الحدث الأصغر، لأن الوضوء للحدث الأصغر يجب فيه الموالاة، والموالاة إنما سقطت في بعض صورها لا في بعض، وهذا هو الأحوط في هذه المسألة. نعم. يقول الشيخ: وإمرار اليد على الجسد. والمراد بإمرار اليد على الجسد هو ما يسميه بعض الفقهاء بالدلك، فإن إمرار اليد على الجسد فيه زيادة تنظيف وليس واجبا، لأنه ليس داخلا في مطلق كلمة الاغتسال وإنما هو مستحب. قال: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. قول المصنف وإعادة غسل رجليه يدلنا على أن الأتم أن يغسل رجليه ابتداء مع الوضوء، ثم بعد ذلك بعد أن يعمم الماء على بدنه يغسله مرة أخرى، وسواء في ذلك كان محل اغتساله مبلطا أو كان محل اغتساله غير مبلط كما لو كان محل طين، لأن لأهل العلم كما هو المشهور الخلاف بين المنتهى والإقناع في هذه المسألة، بعضهم يخصه فيما لو كان المحل طينا فيغسل الرجل لإزالة الطين، وبعضهم عممه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع، فاختر ما شئت من الأمرين فإن الأمر واسع والأمر بحمد الله يسير ويحتمله الحديث. نعم. قال رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. تكلم هنا المؤلف عن مسألة مهمة ترد على كثير منا، بل تكلم عن مسألتين. المسألة الأولى في قضية نية الاغتسال المسنون والواجب، والمسألة الثانية في تداخل الحدث الأصغر مع الأكبر في النية. نبدأ في المسألة الأولى، فقد قال المصنف: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر أو أجزأ عن أحدهما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف إن الشخص إذا اغتسل وكان غسله لأجل رفع حدث، وعرفنا أن موجبات الغسل خمس ستة تقدمت معنا، فإذا وجد أحد هذه الموجبات واغتسل فإن غسله هذا يكفيه عن الغسل المسنون. فلو أن امرأ أجنب يوم الجمعة وأراد أن يغتسل لصلاة الجمعة فنقول إن اغتسالك لصلاة للجنابة يجزئ عن الاغتسال المسنون وتحصل به السنة ولك الأجر في ذلك. هذه واحدة. الصورة الثانية عكسها، لو أن امرأ نوى غسلا مسنونا، نوى غسلا مسنونا ولم يحضر في ذهنه الغسل الواجب، يعني ناسيا لأنه يجب عليه غسل واجب لم يحضر في ذهنه، فالفقهاء يقولون، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف، أن هذا أيضا يرفع الحدث. لماذا؟ لأن الغسل المسنون هو لأجل طهارة مشروعة. ما معنى مسنون؟ أن يغتسل لأجل أن يتوضأ، عفوا، يغتسل لأجل أن يفعل عبادة يسن لها الطهارة، مثل أو يشرع لها الطهارة كالاستباحة، مثل ما مر معنا في الوضوء، مثل قضية الطواف ومثل قضية هذه الأمور التي ذكرناها في باب الطهارة، فإنه يجزئ عن الثاني. يبقى معنا صورتان مفهومتان. الصورة الأولى إذا اغتسل غسلا لا واجبا ولا مسنونا، وهو الغسل المباح كالغسل للتبرد، فإن هذا لا يرفع الحدث، لا شك لا يرفع الحدث، ولا يجزئ أو ولا يثاب عليه في الغسل المسنون. والصورة الثانية فيما لو نوى الغسل المسنون فقط وتعمد عدم رفع الحدث، وهذا لا يتصور، لكن لو تصور فإنه لا يرتفع حدثه. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي التي ترد أكثر من المسألة الأولى، وهو إذا كان المرء عليه حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. صورة ذلك عليه جنابة وقد انتقض وضوءه بنوم، أو انتقض وضوءه ببول أو غائط، فهل إذا اغتسل عن الجنابة ارتفع حدثه الأكبر أم ارتفع حدثه الأصغر أم لا؟ يقولون نعم، إذا اغتسل عن الجنابة ارتفع حدثه، إذا نوى رفع الحدثين معا، أو رمى أو نوى رفع الحدث، أو أطلق، يعني نوى الاغتسال مطلقا. والقاعدة في ذلك لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وبناء على ذلك فتسقط الموالاة ويسقط الترتيب بين الأعضاء في هذه الحال، فنقول ارتفع حدثك الأصغر والأكبر، ولا يلزم استحضار أيضا نية الأصغر. إذن عفي عن ثلاثة أشياء بشرط أن يكون عليه حدث أصغر وحدث أكبر. وصورة ذلك لو أن رجلا عليه حدث أصغر وأكبر ثم انغمس في الماء، فنقول إذا خرجت من الماء ارتفع الحدثان. طب يقول ما رتبت أعضاء الوضوء، نقول سقط. ما واليت بين أعضاء الوضوء، نقول أيضا سقط، لأن هذا أصغر يدخل في الأكبر وإن لم تنويه. طيب، هنا مسألة أخرى لم يذكرها المصنف، وهو إذا كان عليه حدث أصغر وليس عليه حدث أكبر، وإنما اغتسل غسلا مسنونا أو غسلا مباحا. واضحة؟ يعني رجل عليه حدث أصغر يوم الجمعة وأراد أن يغتسل لصلاة الجمعة، فهل اغتساله لصلاة الجمعة يجزئه عن الوضوء أم لا؟ أم لا بد أن يأتي بالوضوء بغسل الأعضاء الأربعة؟ نقول إنه يجزئه بشرطين. الشرط الأول أن ينوي رفع الحدث، إما الحدث الأصغر أو مطلق الحدث. والشرط الثاني أن تمر على جسده أربع جريات. والمرء إذا جلس تحت صنبور الماء أو حنفية الماء بل دقيقة واحدة أو زيادة عليها بقليل، في الحقيقة مرت عليه أربع جريات. فالجرية الأولى تكون لوجهه، والجرية الثانية تكون ليديه، والجرية الثالثة تكون لرأسه، والجرية الرابعة تكون لقدميه. كذا حقق ابن رجب في تقرير القواعد. إذن من اغتسل غسلا مسنونا أو مباحا يرتفع حدثه الأصغر بشرطين: النية ومرور أربع جريات. وأما إن كان عليه حدث أكبر جنابة فيرتفع حدثه الأصغر مطلقا بشرط أنه ينوي الحدث الأكبر. هذا الفرق بين الحالتين، فانتبه له، وهذه من المسائل المهمة. نعم. قال رحمه الله: ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إنه يسن الوضوء بمد، وقال إنه يسن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بمد، ويغتسل صلى الله عليه وآله وسلم بصاع إلى خمسة أمدد صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالمد من غير ما ذكره المصنف من التقدير هو جمع اليدين، فإذا جمعت اليدان من متوسط الخلقة، ليس صغير اليدين ولا الذي يقبضهما، وإنما متوسط الخلقة، هذا هو الذي يسمى مدة. ومعرفة هذا المد يترتب عليه مسائل كثيرة جدا، فعلى سبيل المثال هنا أن السنة أن المرأة يتوضأ بمقدار مد هكذا، والمسألة الثانية أن الكفارات تجب مدا من بر ومدين من غيره. وهناك مسائل كثيرة مهمة جدا، ولذلك لما ذكر المصنف هنا مقدار المد والصاع اكتفى به عن ذكره فيما بعد، ويحيل العلماء في باب الكفارات وفي باب صدقة الفطر مقدار حجم الصاع والمد بما ذكر هنا في باب الطهارة، وهذا من ذكر المسألة في أول محل مناسب لها وعدم تكراره بعد ذلك اكتفاء بما ذكر أولا. إذن هذا هو معنى المد. وأما الصاع فهو جمع أربعة أمدد، والصاع قدر تقريبا مع احتياط فيه، انظر معي، مع احتياط فيه وزيادة، وإلا هو في الحقيقة أقل من ذلك كما صدر عن بعض المجامع، ما يعادل 3 لترات. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ ب3 لترات ماء فقط عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يزيد على ذلك، وربع ذلك يعني ربع 3 لترات كم؟ 3/4 لتر، أليس كذلك؟ 3/4 لتر. إذن السنة أن لا يتوضأ المرء، نحن قلنا مع الزيادة والاحتياط في تقدير الصاع والمد، أن لا يزيد على ذلك، هذا هو السنة. ولذلك فإن جابر رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث قال رجل لا يكفيني، قال لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلمتك بعدها أبدا. فالواجب على المسلم إذا سمع الحديث، وخذ هذه القاعدة، إذا سمع المرء الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليك التسليم مباشرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءتك الآية سمعتها من كلام الله جل وعلا، أو الحديث وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكان محكما، وأعني بكونه محكما أي غير منسوخ، وقد بين أهل العلم تفصيله وبيانه، لأن بعض الناس يفهم الكلام على غير وجهه، وما استبيحت الأموال وما استبيحت الأعراض في هذا الزمان إلا بذلك. الآن أيها الإخوة، بعض الناس باسم الإسلام يقتل أنفسا ومهجة ويقول هذا هو الإسلام، فأساء للإسلام أكثر بأضعاف مما يحسن إليه. ولكن أقول المسلم إذا جاءه الحديث وكان عالما لمعناه قال سمعا وطاعة لله ورسوله على العين والرأس. إذن إياك والإسراف في الماء، هذا في أصغر الأمور ناهيك عن أكبرها، ومن أعظمها وأكبرها استباحة الدماء. وللأسف أن بعض الناس يتورع عن ذبح البعوضة ولا يتورع عن ذبح المسلم. وقد جاء عند البيهقي أن نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل مكانكم الذي أنتم فيه أمام هذه الكعبة المشرفة الطيبة نظر إليها ثم قال إنك عند الله عظيمة وإن دم المسلم أعظم عند الله منك، يعني لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا وتنقض عودا عودا أهون عند الله جل وعلا من أن يقتل مسلم واحد. والآن يتورع عن دم البعوضة ولا يتورع عن دماء المسلمين. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يتورع في باب الدماء، عفوا، أن يتورع في باب الدماء وغيرها، ومنها باب الوضوء، وأن لا يسرف في الماء. والإسراف في الماء ليس من مقاصد الشرع في شيء، وقد مر معنا الحديث الثابت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ولذلك قال المصنف ويكره الإسراف، يكره، لكنه ليس باطنا، لا يبطل الوضوء. قال لا الإسباغ بدون ما ذكر، معنى قوله لا الإسباغ بدون ما ذكر أي لو تحقق لامرئ أن يتوضأ وضوءا كاملا بأقل من مد، أو أن يغتسل غسلا كاملا بأقل من صاع، فإنه حينئذ يجزئه ولا يكون مكروها، لأن تقدير الماء إنما يمنع الزيادة، وأما النقص عنه فليس مقصودا، فإنما المقصود الإسباغ، فإذا تحقق الإسباغ بدون المقدار المحدد شرعا أجزأ. نعم. قال رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، الاغتسال في المسجد جائز، وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله بل الصحابة كما روى ذلك ابن أبي شيبة كانوا يتوضؤون في المسجد، والوضوء والغسل في معنى واحد، وليس في الوضوء والغسل أذى المكروه الممنوع، إنما هو قضاء الحاجة. وأما الوضوء في المسجد فليس فيه منع، ولذلك قال يباح الغسل فيه، لأنه يعني أقصى ما يصل فيه تقاطر الماء، والماء طاهر والطاهر لا يلوث الأرض. لكن إن كانت المساجد تتأذى من ذلك بأن كانت فرشا أو كانت من هذا الصفوان والرخام، فإن وصول الماء إليه يؤذي المسلم، فإياك وأذية أخيك المسلم. فإذا كان العلماء يقولون لا يجوز الجلوس في طريقهم، فمن باب أولى أذيتهم بما يؤذيهم حال سجودهم وركوعهم، فحينئذ يكون المنع لمعنى آخر لا لمعنى لكونه في المسجد. إذن فيباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، هذا القيد مهم، ما لم يؤذي غيره سواء في فرش أو في طريق فيسقط أحدهم أو يسجد أو يتأذى بنحو يعني تراب وغيره. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، المقصود في الحمام الاغتسال في الحمام أي في الحمام المشترك، لأن الحمامات في الاصطلاح القديم المقصود بها الحمام المشترك، اختلف الآن يعني استخدام الحمام في عرف أغلب الناس، فإن الحمامات إنما كانت في بلاد الشام وغيرها ثم انتقلت بعد ذلك بلاد العربية بأن يشترك جماعة في الحمام. يقولون يجوز الاغتسال أن يغتسل المرء في الحمام، لأن الحمام فيه ميزات لا توجد في البيت في الزمان الأول، من ذلك أن الماء في الحمام كان حارا، الناس يكثف عليهم ويصعب عليهم أن يسخنوا الماء في بيوتهم، فكانوا يبحثون عن الماء الحار، وذلك سمي حماما لكونه ماء حميم أي حار. والأمر الثاني أن في الحمام يتوفر الماء أكثر من البيت، وأيضا غير ذلك من الأغراض المتعلقة بالحمام. فالمقصود أن الحمام يجوز يعني يباح فيه الاغتسال. قال إن أمن الوقوع في المحرم، والمراد بالوقوع في المحرم أمور، إما أن تتكشف عورته أمام الناس فهذا لا يجوز، وسنتكلم عن أنواع العورة وأنها عورتان. والأمر الثاني أن يأمن من الوقوع في المحرم بحيث أنه لا يباشر النجاسات، فقد يكون في بعض الحمامات نجاسة فإن باشرها فإنه أذى، فالمقصود أن كل محرم يجتنبه المسلم. قال فإن خيف، أي فإن خيف الأذى في المسجد أو تكشف العورة في المسجد أو في الحمام أو في غيره كره، لأن العبرة لأن الخوف موجود أساسا اللي هو الظن والعبرة. وهنا نقول لو أغلق الباب على كليته لا وجد في ذلك حرج، وذلك قال وإن خيف كره. وإن علم، ومعنى علم يعني استيقن أو غلب على ظنه، لأن القاعدة عند الفقهاء أن غلبة الظن الشديدة ملحقة بالعلم واليقين، فإنه يحرم، يحرم عليه ذلك، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة، هذا معنى قوله إن علم، كأنه قد كشفت عورته، ولا يجوز للمسلم أن تنكشف عورته أمام أحد. وسيمر معنا إن شاء الله في باب الصلاة أدلتها وتفصيلها. نعم. قال رحمه الله فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام ولدخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر الأغسال المستحبة، فذكر من هذه الأغسال طبعا، وهذه الأغسال المستحبة نوعان، بعضها مسنون وبعضها مستحب أي مطلق لمعان أخرى غير السنة وهو النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال آكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها، آكد الأغسال المستحبة الغسل ليوم الجمعة، لما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب أي أنه متحتم، وليس المراد بكونه واجبا أي أنه يأثم بتركه، والدليل على ذلك ما جاء في حديث سمرة أن النبي وبإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث صحيح على التحقيق، وقد صححه جمع من متقدم أهل العلم، فدل ذلك على أن الغسل يوم الجمعة إنما هو مندوب وليس بواجب، ومن أفضل ما يعمل في هذا اليوم إنما هو الاغتسال. وقد جاء من حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني الذي سبق معنا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا يدلنا على الفضل العظيم الجزيل من الله جل وعلا لمن اغتسل في يوم الجمعة. نعم. يقول آكدها لصلاة الجمعة في يومها، قوله في يومها نستفيد منه حكمين. الحكم الأول أن الاغتسال إنما هو متعلق بيوم الجمعة لا بليلتها، لأن الأفعال التي تفعل في يوم الجمعة بعضها متعلق باليوم فقط وبعضها متعلق باليوم والليلة معا، فالأعمال التي تتعلق باليوم والليلة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة وليلته، ومن ذلك قراءة سورة الكهف، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث الحديث أو الأحد، لأن الحديث صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته كان له من الفضل كذا، على اختلاف الروايات في الفضل الذي رتب عليه. فالمقصود أن بعض الأعمال متعلقة باليوم وبعضها باليوم والليلة، واغتسال يوم الجمعة متعلق باليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ومشى ودنا وابتكر، فعلقه بالذهاب إلى الجمعة، والذهاب للجمعة لا يكون إلا في النهار، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، فالمسلم يبتدئ وقت اغتساله للجمعة من حين انتهائه من صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر واغتسل تحققت السنية. هذه المسألة الأولى، عرفنا أن غسل يوم الجمعة متعلق باليوم لا بالليلة، وأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، وكل هذا متعلق يعني وكلها ومن طلوع الفجر يبدأ يوم الجمعة. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا أن الاغتسال متعلق باليوم لا بالرواح، لأن بعضا من أهل العلم وهم أصحاب الإمام مالك رحمهم الله تعالى يرون أن غسل يوم الجمعة متعلق بالرواح، وبناء عليه فيرون أن من اغتسل ثم نام ثم استيقظ فإنه لم يتحقق له غسل الجمعة، بل يجب عليه أن يغتسل ثم يذهب مباشرة للمسجد. والحقيقة أن تعلق الغسل بالرواح إنما هو على سبيل الندب، لأن عادة الشرع إنما هو تعليق الأحكام بالأوقات وليس تعليقها أو الموالاة بالأفعال إذا كانت منفصلة. فالصواب في ذلك أن الغسل متعلق باليوم الجمعة من أوله، فلو اغتسل المرء في أول النهار ثم نام ثم استيقظ فقد تحقق له الاغتسال المسنون. قال: لذكر حضرها، لذكر لأن النساء لا يستحب لهن الاغتسال يوم الجمعة، وإنما هو مباح. وقوله حضرها أي حضر صلاة الجمعة، سواء كانت قد وجبت عليه بأن كان مستوطنا غير معذور بمرض ونحوه، أو حضرها ممن لم تجب عليه كالمسافر وكالمقيم وكالمريض ومن سافر سفرا يسمون السفر القصير، وهو يعني هناك سفران قصير وطويل، فالسفر القصير تسقط به الجمعة وهو يسمى مسافة السعي، وسيأتي إن شاء الله في بابها. يقول: ثم لغسل ميت، يقول إن من غسل ميتا بمعنى أنه والى تقليبه وغسله بنفسه وإن كان بحائل بأن جعل على يده خرقة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ لقول الصحابة في ذلك، ويستحب له الغسل. والدليل على استحباب الغسل عليه أمران: حديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. وفقهاؤنا رحمة الله عليهم حملوا ذلك على الندب، وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن أهل العلم مجمعون، أو لأنه قال ليس عليه العمل، وهو في معنى أنهم أجمعوا، أن أهل العلم مجمعون على أن هذا الحديث لا يراد به الوجوب، وإنما أهل العلم مترددون بين كونه إباحة وبين كونه ندب، والصواب إعمال الحديث فيقال بالندب. فمن غسل ميتا وإن لم تباشر يده يعني بشرة الميت وإنما كان بحائل فإنه يستحب له الغسل الاغتسال. وقد استحب اثنان من الصحابة رضوان الله عليهم وهو ابن عباس وابن عمر أن يغتسل المرء إذا غسل ميتا، فدل على أن هذا المعنى مفهوم عند الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ثم لعيد في يومه ولكسوف، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في يومي العيد الفطر والأضحى، والاغتسال إنما يكون في اليوم، وعرفنا قبل قليل أن يوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فالاغتسال قبله لا تتحقق به السنية. قال: ولكسوف واستسقاء، لأنهما في معنى العيد، لأنهما لا يتكرران دائما وإنما يأتيان بين فينة وأخرى. وأما الاستسقاء فإنه لأن السنة لأن المرأة يخرج في الاستسقاء بثوب بدلة، يعني بثوب خدمته، متضرعا متخشعا لله جل وعلا، وأن يخرج صائما متقربا إلى الله جل وعلا بالطاعات، ومن أعظم الطاعات أن يغتسل، والاغتسال سبب لمحي الذنوب بإذن الله جل وعلا، ولذلك يعني استحبه العلماء رحمهم الله. قال: وجنون، والجنون لأن الجنون مظنة لذهاب يعني لخروج شيء من الأذى، لخروج شيء من الأذى، فقد يكون موجبا للغسل وهو لا يعلم أنه قد انتقض، قد وجب شيء من موجبات الغسل. قال: وإغماء، وفيه نفس المعنى السابق لكن يؤيده أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حضرته الوفاة أغمي عليه فأفاق، فقال ائتوني بسبع قرب لم تفك أوكيتهن، فأهراقهن النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه أهل العلم عددا من الأحكام، منها أنه يستحب لمن أفاق من إغمائه ولو كان إغماؤه قصيرا أنه يستحب له أن يغتسل لفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال والاستحاضة، سيمر معنا إن شاء الله الاستحاضة لكل صلاة، سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل أحكام المستحاضة في نهاية الدرس إن شاء الله. والمراد بالمستحاضة هي التي يخرج منها دم، وهذا الدم هو دم فساد، ليس دم حيض ولا دم نفاس. الفقهاء يسمون غير دم الحيض والنفاس يسمونه دم فساد، أي أنه فاسد شرعا لا يعتبر به، لا تترك لأجله الصلاة ولا الصوم، هذا معنى فساد، وغالبا يكون بسبب مرضي، ولذلك قالوا سموه دم فساد. هذا الدم الفساد يسمى استحاضة، وسيمر معنا تفصيله. دم الاستحاضة إنما يوجب الوضوء عند كل صلاة من مفروضات الخمس ولا يوجب الغسل، وقد جاء وإنما استحب العلماء الغسل لأنه روي في بعض ألفاظ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وكانت تستحاض كانت تغتسل لكل صلاة. هذه الزيادة قيل إنها يعني أنكرت على محمد بن شهاب بن الزهري، وقيل إن هذا إنما كان اجتهادا منها رضي الله عنها، فكان هذا من باب الندب لا من باب الوجوب، ولذلك أخذ العلماء منه أن الغسل لكل صلاة من الصلوات إنما هو على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، سيأتي بمحله. قال ولإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. قال ولدخول مكة وحرمها، طبعا الفرق بين دخول مكة وحرمها قد يتصور في الزمان السابق، وأما في زماننا فلا يتصور، فإنه من نعم الله جل وعلا أنه قد تيسر على الناس البنيان، وقد امتد البنيان إلى خارج حدود الحرم، فإن مكة الآن جاوزت الحرم. في الزمان السابق يصل حد الحرم ثم بعد ذلك يمشي فترة ثم يصل إلى مكة، فكانت مكة ربما لا تجاوز المبنى الذي نحن نصلي فيه، بل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها لا تجاوز الصحن، فأقصى مكة لا يجاوز جبل أبي قبيس وهو الآن في طرف الحرم ولا يجاوز المسعى، فمثل هذه المناطق التي كنا فيها كانت خارج مكة، خارج مكة فهي بعيدة عنها، ولكن مع نعم الله عز وجل وكثرة الناس ووفرتهم ونعمة الأمن الذي أنعمه الله جل وعلا على مكة وأهلها ومن جاورهم توسع البنيان وكثر، فأصبحت مكة الآن تجاوز حد الحرم، وهذا من الطريق القادم من الطائف وغيرها، فمن طريق السيل الشرائع قبل الحرم، ومن طريق الجامعة أم القرى قبل الحرم، وأما من طريق جدة فإنه يعني ما زالت المخططات دونه بعض الشيء. فالمقصود من هذا أن هذا يتصور في الزمان الأول التفريق بينهما. نعم. قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. دليل الفقهاء على استحباب الاغتسال عند كل واحدة من هذه الأمور قالوا لأنها أجزاء للحج، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لحجه وإحرامه، اغتسل عند ميقات ذي الحليفة، واغتسل عندما أراد الإحرام صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثامن من الهجرة عندما قصد منى ثم عرفة، وعليه الصلاة والسلام اغتسل أيضا قبل دخوله عرفة فيما روي. فقالوا فكذلك الأبضاع، لأن الجزء يأخذ حكم الكل، هذا رأيهم في هذه المسألة، والأمر في ذلك يعني قد يوافقون عليه أم لا، وخصوصا في هذا الوقت، فإن كما ذكرت لكم أن الدخول أحيانا بين الميقات وبين الوصول إلى حد مكة وحد الحرم لا يتجاوز ربع ساعة أو ثلث ساعة أحيانا بالطائرة أو نصف ساعة بالسيارة، فإذا قلت بتكرار الاغتسال إذن يغتسل في خلال ساعة واحدة ثلاث مرات، وهذا فيه يعني خلاف لمقاصد الشرع، فإن تكرار الاغتسال من غير موجب غير مشروع، سيمر معنا إن شاء الله في محله. نعم. رحمه الله. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء وإن تعذر. نعم، أتى المصنف بآخر